في يوم ممطر جميل غائم بالخير والرحمة من الله العظيم الجليل، جاءني صبي فقال: يا عم لماذا لا تسعد؟ لماذا الناس بالعيد يفرحون وأنت لا تفرح؟ فقلت: نبكي الزمان أم الأزمان تبكينا؟ أم أنه الغيم يبكي من تغاضينا؟ الخير أقبل والأجواء غائمة وحال أمتنا حال تبكينا. والطفل يسأل عن سعدي وعن فرحي، ماذا أقول وأحزان الورى فينا؟ أسعد اليوم يا طفلي وأمتنا تضيع أمجادها والكفر يرمينا؟ أسعد اليوم والأقصى تدنسه رؤى اليهود وأيديهم بأيدينا؟ أسعد اليوم والأطفال يقتلهم في كل يوم عدو من أعادينا؟ وكيف أسعد يا طفلي وأمتنا في كل يوم جديد من مآسينا؟ إني لأسأل: هل في جعبتي فرح؟ وهل تبقى لنا شيء يسلينا؟ وهل سنمضي أباتا بعد ذلتنا نحطم الكفر والقرآن حادينا؟ وهل نحقق وعدا طالما انتظرت قلوبنا في زمان الصمت داعينا؟ الله أكبر، الله أكبر، كم للحق من رجل، والله أكبر كم فينا مضلونا. الله أكبر كم للحق من رجل، والله أكبر كم فينا مضلونا. والله أكبر تمضي ليس يردعها شيء، فسل خالدا عنها يروينا.